حصريا على موقع djkimo.com. وحشني صوتك بين الكلام، وحشني حضنك وقت المنام، كل ثانية بتمر في غيابك قلبي بيناديك مليان حنان. وحشني صوتك، وحشني عيونك، وحشني حتى سكوتك وجنونك. ازاي اعيش وانت بعيد، ده الحنين بيزيد يوم عن يوم. ليالي الوحدة بتكلم فيا، بتحكي عنك وعن حكاوينا، كل لحظة كنت جنبي فيها بتعدي قدامي كأني فيها. وحشني صوتك، وحشني عيونك، وحشني حتى سكوتك وجنونك. ازاي اعيش وانت بعيد، ده الحنين بيزيد يوم عن يوم. أنا مهما أقول مش هيكفي الكلام، ده الشوق ملكني وأنا بين الأحلام، نفسي المسك أشوفك ثواني علشان أرجع للحياة تاني. وحشني صوتك، وحشني عيونك، وحشني حتى سكوتك وجنونك. ازاي اعيش وانت بعيد، ده الحنين بيزيد يوم عن يوم. حصرياً على موقع djkimo.com.